جميل جدا ما شاء الله. شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم هو أخي الشقيق. منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ جيد. أنا في المهجع الخامس، وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن، وهو أبعد من معجعكم. من وهو أبعد من وهو أبعد من مهجعكم. وهو أبعد من مهجعكم. جيد. الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر، ومراحيضه أنظف، والسرور التي فيه أجمل. جيد. هل عندكم أسئلة حول النص؟ Est-ce que vous avez des questions sur le texte? نعم تفضل. السرور. السرور هذه الكلمة جمع، مفردها سرير، والسرير سي لو لي. واضح؟ نعم. ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ نعم. ما فهمت هذه الجملة؟ tu n'as pas compris cette phrase. Ah, il est venu hier. الذي celui qui est الذي جاء أمس، qui est venu hier. هل عندكم أسئلة أخرى؟ بارك الله فيكم. لا. إن ماذا يوجد بعد إن؟ ماذا يوجد؟ كاسكي لي أبقي إن. أبقي إن ماذا يوجد؟ أصبر بارك الله فيك. أحمد، ماذا يوجد؟ كاسكي لي أبقي إن. Réponds-moi, barakallahu fik. Il y a un adjectif comparatif. Il y a un pronom, who. Hein? Ce pronom, who, il représente un nom. C'est comme on dit, inna hamidan atwalu. Donc on a remplacé hamidan par who. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Donc le nom ismu inna huwa al-dhamir hu. طيب التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Faut répondre aux questions suivantes. كم طالبا في فصل أحمد أبو خديجة؟ كم طالبا في فصل أحمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. جيد، 19 طالبا، أحسنت. السؤال الثاني، كم طالبا في فصل علي؟ كم طالبا في فصل علي أحمد الريفي؟ كم طالبا في فصل علي؟ في فصل علي 10 طالبا. جيد، أحسنت. السؤال الثالث: من أطول طالب في فصل أحمد؟ من أطول طالب في فصل أحمد؟ أبو عبد الله؟ لا، خطأ. من أطول طالب في فصل أحمد؟ ولكن انظر انظر بارك الله فيك، أنت tu es en train de perdre le temps parce que tu es en train de lire ce qu'il a dit Ali. Ce qu'il a dit Ali. Et la question Ahmed, man atwal talibin fi fasl Ahmed. Donc il faut regarder ce qu'il a dit Ahmed, c'est pas ce qu'il a dit Ali. Oui, oui. Oui, Afwan. C'est Ibrahim. Atwal talibin. Atwal talibin fi fasl fi at نعم أطول طالب في فصل أحمد إبراهيم. ومن أطول طالب في فصل علي ابن الزبير؟ أطول طالب في فصل علي. أطول طالب في فصل علي أسامة. أسامة؟ أين وجدت الجواب؟ نعم. حامد. ولكن حامدا أطول منه. إذن أطول الجواب أطول طالب. أكمل. حامد أطول مبتدأ وحامد خبر. أطول مبتدأ مرفوع بالضمة. أطول طالب وهو مضاف، طالب مضاف إليه في فصل أحمد في حرف جر، في فصل علي في حرف جر، علي اسم مجرور، وحامد خبر مرفوع بالضمة. واضح؟ أعيد عليكم الإعراب. من يعيد الإعراب الذي ذكرته؟ من؟ أطول طالب في فصل علي حامد. أطول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، طالب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، في حرف جر، فصل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، علي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، حامد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه الإعرابات أنصحكم أن تقيدوها. Je vous conseille de les noter. مهمة جدا خاصة في الكتاب الثاني. Elle est très importante surtout dans ce livre, tome 2. On va se baser sur l'Irab dans le tome 2. التمرين الثاني: ضع هذه العلامة صحيح أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة خطأ أمام الجمل غير صحيحة. الجملة الأولى: محمد بن إبراهيم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح، نعم. الجملة الثانية: حامد في فصل أحمد، حامد في فصل أحمد كريم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. طيب، المهجع الثامن أبعد من مهجع الخامس، أبو بشير، صحيح أم خطأ؟ صحيح. المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس، صحيح. و المهجع الثامن غرفه أوسع، غرفه أوسع، أبو هارون، صحيح أم خطأ؟ خطأ. خطأ، نعم خطأ. جيد. تمرين الثالث: اقرأ الأمثلة الآتية لاسم التفضيل. اسم التفضيل c'est le nom de comparaison et de superlative. C'est un nom qui est sous la forme de af'alu. Hein? Elle est sous la forme de af'alu. Wahuwa mamnou' min as-sarf. Il ne prend jamais de tanwin. Sa méthode d'utilisation, on l'utilise de deux façons différentes. La première façon, c'est ce que vous allez lire dans ces phrases. Hashimun tawilun. Wahamidun atwalu minhu. آمينة صغيرة وزينب أصغر منها. إذن هذه الطريقة الأولى. La première façon d'utilisation du ism التفضيل. Il vient après lui حرف الجر من. Il vient après lui حرف الجر من. Pour comparer, un nom sur un autre. Ou bien quelque chose sur autre chose. Ou par rapport à une autre chose. On va lire et essayer d'être attentive. Regardez bien comment sont les phrases où il y a ism tafdil. Et que cette première méthode d'utilisation de ce ism tafdil, il vient après lui harf al-jar. Il vient après lui harf al-jar. Hein, comme vous voyez. إذن الجملة الأولى اقرأ الجملة الأولى قاسم أبو عبد الله أسهل من ذاك الجملة الثانية أبو عبد الرحمن هذا الكتاب أسهل من ذاك جيد جيد أبو عبد الرحمن الجملة الثانية هذه سيارتي لا سيارة لماذا مجرور؟ لماذا؟ Il y a aucun prétexte pour mettre le nom مجرور. Pour lui mettre كسر على فا. Il n'est pas devancé de حرف الجر et il n'est pas مضاف إليه. Il n'y a que de ces deux cas pour mettre الاسم مجرور. Donc, il n'y a pas حرف الجر ici. Et le mot السيارة il n'est pas مضاف إليه. Donc, il reste مرفوع. Il reste terminé en dhamma. هذه السيارة. تفضل. أجمل. أجمل من. نعم. هذه السيارة أجمل من تلك. أبو محمد. نعم. اقرأ الجملة الثالثة. جيد. الجملة الرابعة. أبو هارون. جيد الجملة الخامسة أحمد الريفي جيد الجملة السادسة أبو عبد الله هو أصغر منا سنا الجملة السابعة بن الزبير جيد الجملة الثامنة إبراهيم هذا الشارع أنظف من ذلك الجملة التاسعة كريم الجملة العاشرة محمد بن علي أرخص تلك جيد إذن je pense que vous avez remarqué comment on utilise اسم التفضيل dans sa première façon hein? Il se place toujours avant حرف الجر c'est-à-dire après lui il y a حرف الجر الآن التمرين الرابع كون جملا من الكلمات الآتية مستعملا اسم التفضيل. Il faut construire des phrases parmi les mots suivants en utilisant اسم التفضيل. Donc, essayez de faire attention. اسم التفضيل, il est toujours sous la forme de أفعال. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel adjectif et vous le mettez sous la forme أفعال. Par exemple, صغير vous dites أصغر كبير vous dites أكبر طويل vous dites أطول نظيف vous dites أنظف et ainsi de suite إذن الجملة الأولى أبو بشير هاشم أطول من عثمان من عثمان. Pourquoi tu as dit عثمان? Pourquoi tu as dit عثمان? Après tu as dit عثمان. Pourquoi tu n'es pas resté à عثمان? Parce Très bien, Ahsant. Mamnou' min as-sarf. Il est précédé par harf jar min. Donc là, il est ism majrour wa alamatu jarrihi al-fatha li'annahu mamnou' min as-sarf. الجملة الثانية. Très bien. الجملة الثانية أبو هارون طاهرة أكبر من الرياض. جيد، أحسنت. الجملة الثالثة أبو محمد أنظف من ذاك. جيد، هذا الفندق أنظف من ذاك. الجملة الرابعة أبو عبد الرحمن من اللغة مجرور بالكسرة. من اللغة، نعم، من اللغة الفرنسية. تي نعت il suit l'adjectif il suit le nom qui le précède. نعم اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. أبو عبد الله الجملة الخامسة. منه ليس من هو. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit pour les pronoms? Quand on a un pronom isolé, détaché, il vient au milieu de la phrase ou bien à la fin, on ne peut pas utiliser ce pronom-là. Car ce pronom, il est utilisable qu'au début de la phrase, c'est tout. Donc on doit le remplacer par le pronom attaché. Par le pronom attaché. Minhu. Ana akbaru minhu. Voilà. الجملة السادسة أحمد ريفي أصغر من هو أصغر من أنت. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Il faut mettre à sa place le pronom attaché. Et normalement, ces pronoms qui sont des pronoms détachés, ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, nahnu, antum, antunna, hum, hunna, et en face, il y a le pronom attaché. Minka. Na'am. Huwa asgharu minka. Hein? Na'am. Huwa asgharu minka. Tayyib. Abu Khadija. مينا لأن عندنا التقاء الساكنين. الرجال أكثر من النساء. ابن الزبير. ابن الزبير. لا لا لا لا فخاز ويت je viens de la sélectionner. أحسن ليس أحسن. أنت أحسن مني. جيد. الجملة التاسعة. الجملة التاسعة كريم. أرخص من العناب. جيد. والجملة العاشر إبراهيم. الشمس أبعد من القمر. أحسنت. الشمس أبعد من القمر. التمرين الخامس. اقرأ الأمثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضيل. إذن هذه هي الطريقة الثانية من استعمال اسم التفضيل. La deuxième méthode, cela c'est la deuxième méthode d'utilisation du اسم التفضيل. انظروا جيد المثال الأول. محمد طالب حسن. On dit محمد أحسن طالب في الفصل. Essayez d'être attentif là. Après ism al-tafdhil, il vient ism nakira qui sera mudafun ilayhi majrur. Ahsanu talibin. Donc, regardez bien. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun talibun hasanun. Donc, quand on va utiliser ism al-tafdhil, on va renverser. Hassanun qui va devenir ism al-tafdhil, il va venir après et le talibun il va venir avant et talibun il va venir après. On va renverser ces deux, talibun et Hassanun. Donc on va dire Muhammadun أحسن et on ajoute طالبين في الفصل. Regardez la deuxième, le deuxième exemple. هذا بيت جميل. On dit هذا أجمل بيت في الشارع. Hein? Donc, on a renversé Jamilun, il est venu avant et Beytun après. Mais Jamilun, il est devenu Ajmalu. Et Beytun, il est devenu Majrour, Beytin. Le troisième exemple, Aminatu Talibatun Sagiratun. Aminatu Asgharu Talibatin fil Madrasati. Donc, je pense que c'est clair pour les exemples. Le jumla l'oula, Mohamed Ben Ali. اقرأ الجملة أولا اقرأ الجملة هذه غرفة صغيرة هذه غرفة صغيرة جيد هذه أصغر غرفة في بيتنا الجملة الثانية الجملة الثانية كريم كريم بلال أنت عندك في الكتاب لاعب طيب ما في مشكلة لأن هنا في الدرس في الكتاب الذي عندي جار نعم نعم إذا كانت عندك لاعب تقول بلال أحسن لاعب في فريقنا والذي عنده جار نقول بلال أحسن جار في حينا الجملة الثالثة أبو عبد الله فقير على وزن أفعل كيف تقول أفقر بكل صفة أفقر إلي صغير صغير تدي أصغر تي prends les deux premières lettres أصغر le يا يعني il saute فقير c'est pareil tu prends les deux premières lettres أفقر فهمت تفضل جيد الجملة الرابعة ابن الزبير أحسنت الجملة الخامسة إبراهيم هذا درس سهل جيد الجملة الخامسة أبو بشير لطبيب شهير طبيب شهير عندك دكتور؟ pourquoi tu répètes دكتور deux fois؟ آه نعم في كتاب نعم عفوا نعم الدكتور زكريا طبيب شهير جيد الجملة الجملة السابعة أبو خديجة أقدم أقدم نعم الأزهر أقدم جامعة في العالم الجملة الجملة الثامنة أبو هارون في المدرسة جيد أحمد ريفي أحسنت أبو محمد هذا هذا فصل C'est pas هذا الفصل. Là, là, non, c'est toujours faux. C'est toujours faux par al pour فصل. Alors qu'il n'y a pas al. On dit هذا. On arrête à la lettre. اسمح لي حتى أبين لك. نتوقف. On s'arrête à la lettre et on commence à la lettre. هذا واسع. أوسع فصل. نعم فصل في الكلية إذن هذا هكذا يكون استعمال اسم التفضيل c'est avec ces deux façons utilise اسم التفضيل ها طيب تمرين السادس اقرأ مثالين ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم أن لكن من أخوات إن Lakinna, elle fait partie des analogues de inna. Inna akhawatuha. Man yadhkur lana inna wa akhawatuha. من يذكرهم لنا كي بوني إنا إسيزان علوب درناهم نعم درسناهم ذكرناهم في درسين الماضيين ذكر مكتوبين في الكتاب ما يهم ذكرناهم شفويا والذي يبحث عنهم يجدهم أنا أستاذ من يذكرهم أنا تفضل نعم ابن الزبير اذكرهم نعم هذه ستة سيس إن أن لكن كأن ولعل إلى علة دم سن سيس ماذا تفعل إن وأخت وكسكيلفان سيس يعني يدخلون على الجملة الإسمية on les ajoute à la phrase nominale فيرفع يعني ترفع هذه الحروف ترفع تنصب وتنصب الاسم وترفع الخبر ها طيب انظروا الى المثال طلاب كثير الفصل صغير دونك اون فا اجوتي لكن اون فا دي طلاب كثير لكن الفصل صغير انظر لكن حرف استدراك ونصب je répète dans le اعراب on dit لكن حرف استدراك ونصب on le traduit par mais الطلاب كثير لكن الفصل اسم لكن منصوب بالفتحة صغير خبر لكن مرفوع بالضمة لكن On peut le traduire par « mais ». Les étudiants sont nombreux, mais la classe est petite. Al-mithal al-thani, le deuxième exemple. « Hamidun mujtahidun »« Islanu »« Hamidun mujtahidun »« Hamid est studieux »« Sadiquhu kaslanu » est paresseux. Donc on va dire « Hamidun mujtahidun » لكن صديقه كسلان mais son ami est paresseux طيب الجملة الأولى حمد طويل حامد قصير قاسم أبو عبد الله محمد طويل حامد قصير محمد لا لا لا لا يا قاسم نحن لسنا في الاسم التفضيل محمد طويل لكن ماذا قلنا في الأمثلة تنبس يلا ماذا تعمل لكن كسكل في لكن لكن سيكم إن سيكم لعلكم سيكم في ماذا تفعل كسكل في Donc, le kinna, le nom il est où donc, comme, donc, on dit la kinna hamidan. Qasirun, tu ne mets pas ism al-tafdhil. On a fini avec ism al-tafdhil. Hein? On ne va pas traîner avec nous ism al-tafdhil à la fin du cours. Ça y est. Quoi? Tu vas nous faire le cours avec tous ism al-tafdhil ou quoi? Non, ça y est, on a fini avec le sujet de... Ah, on passe à autre chose, Qasim. D'accord? Taïeb. Donc on dit... Jad, ahsant. Le jumla thaniya, Madrifi. Pourquoi tu as dit ukhtaha? Non, si tu... quand tu lis les phrases... Ukhtuha, na'am. Comment il devra ism lakinna Ukhtuha. Non, mansoub, ukhta. Le ha, c'est à côté. On a deux noms. On a deux noms qui sont collés. Ukhtu et ha. Comment tu traduis ukhtuha Comment tu le traduis Ahmed. Kessler. Ahmed, tu m'écoutes ou pas? Je veux que tu comprennes. Je veux pas que tu fais comme ça, yani, comme hein, tu répètes comme ils répètent les autres. Je veux que tu comprennes. Dans le mot ortuha, qu'est-ce que tu comprends par là? Comment tu peux le traduire? Eha, donc il y a deux mots. Il y a deux noms. Il y a ortou eha. C'est comme on dit ortou aminata. Hein? Ha, il représente amina. Donc il y en a deux. Donc la terminaison va jouer sur le ta ou bien va jouer sur le ha? Elle va jouer sur le ta. Hein? Parce que le ha c'est mudaf ilayhi. Le ha c'est mudaf ilayhi. Hein? Donc on va dire lakinna ukhtaha kasla. D'accord? طيب الجملة الثالثة ابن الزبير جيد الجملة الرابعة أبو بشير سيارتي قديمة هي قوية سيارتي قديمة لكنها قوية جيد الجملة الخامسة كريم أخي متزوج أنا غصب أخي متزوج لكنني غصب جيد عزب هنا طيب غصب أبو عبد الله أبو عبد الله لا سوريت أتخبلا faut pas les échapper. Ah, mais tu m'as dit la souris. La souris de l'ordinateur. Ah, d'accord. Mais allez, je n'ai pas de problème. Ibrahim, faqirun, ammahu, ghaniyun jitten. Non, on dit ammuhu. Ammuhu, ghaniyun jitten. Ahsant. Al-jumlatu, al-sa'abi'a, Mohamed ben Ali. أحسنت التمرين السابع اقرأ المثالين ثم أدخل كأن على الجمل الآتية علما بأن كأن من أخوات إن إذن كأن كذلك من أخوات إن كأن انظروا إلى المثال الأول من هذا الفتى كأنه أخوك من هذا الفتى كي ce garçon كأنه أخوك on dirait que c'est ton frère من هذه الطفلة كأنها أختك إذن كأن تفيد حرف تفيد التشبيه طيب نقول في كأن حرف تشبيه ونصب حرف تشبيه ونصب الجملة الأولى أبو هارون كأنه زميلك إبراهيم الجملة الثانية كأنها طبيبة نعم أبو محمد نعم هو طالب لا هم طلاب هم طالب هم طلاب الجملة الرابعة أبو خديجة هذا ليس أنه مريض هذا خطأ ماذا عندكم أنت لا أنت مريض أنت مريض إذن أنت مريض أبو خديجة أنت مريض نعم كأنك مريض أبو عبد الرحمن جديد هو مدرس جديد on met pas de fatha on met pas de kasra on reste à l'origine on reste يعني avec le damma si on n'a pas d'autre prétexte qui nous met يعني كي لو بوس ou bien qui nous invite à mettre le kasra ou bien le fatha, on reste sur dhamma. Et le tanwin qu'on n'a pas elle au début du mot, on met tanwin à la fin. Huwa mudarrisun jadidun. Ces règles, il faut les utiliser, les pratiquer, yani les réviser. كأنه لا كأنه مدرس جديد كأنه مدرس. طيب الجملة السادسة أحمد الريفي. أنتِ أخت مريم. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour le pronom, qu'est-ce qu'on a dit? Mada qu'on a? Anti, non, anti, c'est pas ha. Je vous conseille de revenir au tome 1. Prenez le résumé du tome 1 et révisez les pronoms. Ana en face de lui, le ya. Anta en face de lui, ka. Anti en face de lui, ki. Hua en face de lui, hu. Hiya en face de lui, ha. Nahnu, na. Antum, tum. Antunna, tunna. Hum, hunna, hunna. Il faut les apprendre par cœur pour savoir l'utiliser dans les phrases. نعم كأنك أخت مريم. طيب التمرين الثامن. Coupez les micros. بارك الله فيكم. Coupez les micros. Ne dérangez pas vos amis, vos collègues. Chacun y coupe le micro quand il entend son nom. Il le yani il décroche pour parler. Iqra' ma yali. Ahada ashara taliban. Ithna ashara taliban. Thalathata ashara taliban. Arba'ata ashara taliban. Ça c'est 15, hein, c'est pas 13. Hein. 15. Khamsata ashara taliban. Sittata ashara taliban. سبعة عشر طالبا ثمانية عشر طالبا تسعة عشر طالبا عشرون طالبا. إذن هنا عندنا مسألة العدد والمعدود. Le sujet du le nombre et le dénombré. العدد c'est le nombre. المعدود c'est le dénombré. Et là là, on a deux règles. Regardez. La règle pour le 11 et le 12, hein, pour le 11 et le 12, c'est la même règle. Les deux parties du chiffre, hein, ahada, c'est masculin. Mudakkar. Ashara, c'est masculin. Mudakkar, pourquoi? Parce que le dénombré est masculin. Ithna ashara, pour le 12, c'est pareil. Le dénombré, c'est masculin. Donc, ithna, masculin, mudakkar, et ashara, masculin, mudakkar. Donc, c'est ça la règle pour le nombre 11 et 12. Les deux parties du nombre sont comme le dénombré. Et après, les nombres de 13 à 19. La règle pour les nombres de 13 à 19, la première partie du nombre, elle est à l'opposé du dénombré. Le dénombré, c'est talib, mudakkar, masculin. Donc la première partie du nombre, c'est féminin, mu'annath. Andur, ta, thalathata, arba'ata, hein, avec le tel marbouta à la fin. Et le tel marbouta, c'est une marque de féminine. Donc le nombre, la première partie du nombre, c'est mu'annath, c'est féminin. Khamsata, sittata, hein. Sab'ata. Et la deuxième partie, hein, ashara, c'est mudakkar. مذكر comme le dénombré. Donc ça c'est la règle pour les nombres de 13 à 19. La première partie du nombre, elle est à l'opposé, le contraire du dénombré. La deuxième partie, elle est comme le dénombré. Et après, le dénombré, il soit pour les nombres de 13 ou bien de 11 à 19, le dénombré, il est mufrad mansoub. Mufrad, singulier, mansoub, terminaison fatha. Hein? Terminaison fatha. Et les deux parties du nombre, ils seront mabni à al-fatha. On dit toujours, on dit thalathata ashara, arba'ata ashara, toujours fatha sur les deux parties, toujours fatha. On ne change pas, c'est toujours fatha. On dit mabni ala fathil juz'ayn. Hein, le nom hada, l'adad. Hein, on dit mabni ala fathi al juz'ayn. Donc, si vous avez compris cela, on va passer à l'exercice 9. Iqra' ma yali. ثم اكتبه مع كتابتي الأرقام الواردة فيه بالحروف. Donc il faut lire ces phrases et il faut liser le nombre en lettres. Le nombre en lettres. إذن الجملة الأولى. الجملة الأولى أبو عبد الله. في. Ça c'est pas نصر. C'est في. C'est une erreur. Hein? جيد. الجملة الثانية الجملة الثانية ابن الزبير. جيد. كريم الجملة الثالثة. جيد. أبو محمد بقوات يدي 20. لماذا قلت 20 بقوات يدي 20؟ أسكو هنا اتدي 20 20 20 نعم 20. اسمح لي العامية غلبتني العامية ما شاء الله. طيب عندي 20 ريالا. الجملة الخامسة أبو هارون. 10 فندقا. جيد. الجملة السادسة أبو بشير. 10 مسجدا. الجملة السابعة أحمد الريفي. ثمانو. ثمانو. لا كتابي. مضاف ومضاف إليه. Le prix du livre. Le prix du livre. ثمانو هذا الكتاب. ثمانو هذا الكتاب. جيد. إبراهيم. إبراهيم. جيد. الجملة الأخيرة محمد بن علي. محمد بن علي أبو خديجة. في سنة في سنة إثنى on dit pas إثنى إثنى عشرة. في سنة إثنى عشرة. Pourquoi tu dis إثنى إثنى pas إثنى إثنى. نعم جيد. التمرين العاشر اقرأ ما يلي. انظروا جيدا وقاردي بيان. الدرس الأول. الدرس الثاني. الدرس الثالث. الدرس الرابع. الدرس الخامس. الدرس السادس. الدرس السابع. الدرس الثامن. الدرس التاسع. الدرس العاشر. إذن العدد هنا لو نومبر. الأول. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. هذا نعت لما قبله. نعت c'est un adjectif pour le nom qui le précède. Donc إذا كان الأول مؤنث. إذا الأول مؤنثه الأولى نقول مثلا الطالب الأول مذكر مذكر. وإذا كان مؤنث نقول الطالبة الأولى الطالبة الثانية الطالبة الثالثة. إذن هكذا العدد لنوم إليه na'at, l'adjectif pour le nom qui le précède. Donc, il le suit dans tout. Il le suit dans tout, dans la terminaison. Dans le mudhakkar et le mu'annath, masculin et féminin. Hein? Dans le mufrad ou le jam, le singulier et le pluriel. Hein? الآن إن عدت الأسماء الآتية بالعدد الترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل واحد. إذن يفو mettre ici العدد qui est entre parenthèses. وهذا نسميه العدد الترتيبي, le nombre de classement, le nombre de classement. Donc الجملة الأولى أبو عبد الله, أبو عبد الله الجملة الأولى, أبو عبد الله. طيب اليوم الثامن احمد الريفي لانه بتخوى. لا لا عفوا عفوا لا لا ثلاثه لا عندي بان ثلاثه الطالب لا كاس كون ادي لا regarde لا regarde tu n'as pas suivi le 3 qu'est-ce qu'on a dit الثالث donc ici نقول الطالب الثالث هكذا الطالب الثالث ها الطالب الثالث ابو محمد طالبة لا لا لا regardez ce que je sélectionne بارك الله فيكم صباح الخير عاشر نعم الدرس العاشر ابن الزبير جيد ابراهيم إبراهيم جيد كريم لا لا لا لا في السنة الرابعة في السنة الرابعة أبو بشير لماذا السادسة pourquoi السادسة non c'est toujours six السادسة mais pourquoi كسرة. On a dit que il le suit, il suit le nom qui le précède dans tout. C'est à cause de tout à l'heure fille. Oui, mais tout à l'heure il y a fille, mais là il n'y a pas fille. Non, mais c'est, en fait c'est automatique. Donc tu restes branché, voilà, tu restes branché. Voilà, voilà. Taille, frère, taille. Ça. نعم الطالبة السادسة قاسم أبو عبد الله نعم البيت السابع البيت الثامن أبو هارون الخامسة محمد بن علي محمد أبو خديجة نعم الجزء الثاني جيد طيب التمرين الثاني عشر أوجه لكم أسئلة je vous pose question il faut répondre avec أليس كذلك عفوا il faut répondre avec بلا parce que la question elle va être avec la négation c'est-à-dire عندما يكون السؤال بالنفي الجواب يكون ببالا quand on a une question avec la négation donc il faut répondre avec بالا en cas de oui c'est à dire on dit pas oui on dit بالا à la place de oui par exemple je dis أنت من الجزائر لا تقول نعم لا تقول بالا تقول بالا أبو بشير أنت في فرنسا أليس كذلك؟ أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أنت طالب أليس كذلك؟ أبو محمد أنت في الجزائر أليس كذلك؟ أحمد ريفي أنت في بلجيكا أليس كذلك؟ وعبد الله الرحماني أنت من غليزان أليس كذلك؟ ابن الزبير أنت مسلم أليس كذلك؟ إبراهيم أنت من كوت ديفوار أليس كذلك؟ كريم أنت جزائري أليس كذلك؟ أبو خديجة هذا يحضر فقط ولا يشارك. أبو خديجة أنت من فرنسا أليس كذلك؟ قاسم أبو عبد الله أنت طالب أليس كذلك؟ إذن هكذا عندما يكون السؤال بالنفي يكون الجواب ببلى. ونختم الدرس بهذه الكلمات الجديدة، الكلمات الجديدة لنهم. مهجع جمعه مهاجع، ما معناه؟ دوغتوار. كوكب جمعه كواكب، دي زيتوال دي زاستر. واسع وسط. فريق جمعه فرقاء، إكيب. نعم إكيب. إكيب. شقيق جمعه أشقاء، فرير دو سان. ثمن لو بري، عالم لو موند. شهير سيلبر كوني. شهر جمعه شهور أو بيان أشهر، لو موا. لاعب جمعه لاعبون، جوار. في المنام dans le rêve الأزهر نعم لينيفيرسيتي الأزهر dans le cœur à l'Égypte. هذا ما جاء في هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.